احتجك واسمنا هنكي ورنصداريت نبنسولا وينكا نكي سنغي اسنقا ينغل خاطري وراك نجي العيب ولا نحشكني سنغي يبوت حزازا نظرة يسي السودة من ينسي ورسو الناس قلات نصمى نظر ينوش دعي لان تريكتي ناوي تتيد نربو في مولنا نكي سنغي اسنقايا نغل خاطري وراك نقي العيب ولا نحشكنا وروفي غاك حب غلاني اختي ولكي الحب وراك تمرغى والهوى هنمد كل رانتي هاري سوالي قلين سنيتا هاري سندا مد نسيس مويني هاري تفايت قسي سفرني مقرنا تفوق تراك تقات ولا أنت ماشي سكات نربي سيغرازني يبيد سو نربي أنزاريك تنخير أزنازي أتسول Let's go. زارك الخير ازمزي عزوك.